عن أبي الأحوص وهو المنذر عوف بن مالك. عوف بن مالك عوف بن مالك ثقة أخرج له قال المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله. نعم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد الأنصاري عن عبد الله بن ربيعة الدمشقي قال حدثنا عائد الله أبو إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من دعاء داود يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود يحدث عنه قال كان أعبد البشر. قال هذا حديث حسن غريب. ثم ورد أبو عيسى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان من دعاء داود. نعم. نعم. اللهم إني أسألك حبك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. أسألك حبك أن يكون يوفقه الله عز وجل لأن يكون محبا لله وأن يكون الله تعالى يحبه فتكون محبة منه لربه ومن ربه له. وإذا حصل له ذلك حصل له كل خير. فإذا أحب الله وأحبه الله فإنه يحصل بذلك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، لأن كل خير في محبة الله للعبد، وأيضا كل خير يحصل للإنسان بمحبته لله عز وجل، لأنه إذا أحب الله المحبة الصادقة والمحبة الحقيقية كانت أفعاله وأقواله مسددة وكانت موافقة لما يحبه الله عز وجل، وكان له الأجر والثواب على ذلك. وكذلك العمل الذي يؤدي إلى محبة الله عز وجل ويكون سببا لمحبة الله سبحانه وتعالى. نعم. وش بعده؟ اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعل حبك يعني في نفسي، يعني حبك أي يعني كوني أحبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد الذي يكون النفوس تشتهيه في وقته وهو في شدة الحر، فإن هذا من ألذ ما يكون عند الإنسان الذي يكون في وقت شدة الحر، ألذ ما يكون وأحب ما يكون عند الإنسان الماء البارد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داود قال إنه كان أعبد البشر، كان أعبد البشر، يعني أنه كثير العبادة، وقال عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعبد البشر، ولا يعني ذلك أن يكون أفضل من غيره، فإن من الأنبياء من هو أفضل منه، وأولي العزم من الرسل أفضل منه. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل وموسى الكليم ونوح وعيسى وهؤلاء هم العزم من الرسل وهم أفضل من غيرهم وهم أفضل من داود عليه الصلاة والسلام. فذكر العبادة وكونه أعبد الناس لا يعني أن يكون أفضل من غيره، كما أن العباد من هذه الأمة لا يقال أنهم أفضل من غيرهم. ومعلوم أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وكونه أعبد الناس عليه الصلاة والسلام لا يعني أنه أفضل من غيره ممن هو أفضل منه، ولكنه متصم بهذا الوصف العظيم وبهذا الوصف المحمود، وهو كونه أعبد الناس. وقيل إنه كان أعبد الناس في زمانه، قيل إنه كان أعبد الناس في زمانه عليه الصلاة والسلام. والحديث في إسناده ضعف،